كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. أولا، راوي الحديث هو الصحابي الجليل من الصحابة الذين تقدم إسلامهم من المسلمين الأوائل، العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 75 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يحدثنا قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. القلوب المؤمنة إذا سمعت كلام الله عز وجل، إذا سمعت الموعظة، رق قلبها، ذرفت عينها. هكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا موعظة النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بلقاء الله عز وجل، يذكرهم بالجنة، يذكرهم بمرضات الله عز وجل. قال: وجلت منها القلوب، خافت القلوب، تملك الخوف في قلبنا، وذرفت منها العيون، رأينا تقصيرنا، رأينا علينا أن تعلو همتنا للآخرة. وهكذا أمران لا بد منهما: الأول لا بد من النصيحة، لا بد دائما من الموعظة. أخي المؤمن، دائما عليك أن توجه النصيحة بأسلوب لطيف، نذكر الناس بالآخرة، نذكرهم بمحبة الله، بلقاء الله، برحمة الله عز وجل، نذكرهم بالجنة، نذكرهم بالنار، حتى نعيد إليهم عزيمتهم ونرفع همتهم، وحتى يزداد إيمانهم ويرتفع العمل الصالح أو يكثر عملهم الصالح. هذا أولا. ثانيا، الإنسان الذي يسمع موعظة عليه أن يركز فيها حتى يستفيد منها. لا ينبغي وأنا أسمع موعظة أن أقول: هذه الموعظة لفلان، وهذه لجاري، وهذه لزميلي، وفلان مرتكب هذا الخطأ. لا، علي أن آخذ كل موعظة وكأنها كل لي أنا، فأستفيد منها. أما إذا لم أسمع النصيحة والموعظة وكأنها موجهة لي، إذا لم أوجهها لنفسي فلن أستفيد منها. لاحظوا، الصحابة سمعوا موعظة، كل واحد منهم يقول: هذه الموعظة لي. لذلك وجلت منها القلوب من الموعظة وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، ما هي وصيتك؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله. أهم شيء أن نتقي الله عز وجل، فنبتعد عن الأشياء التي تغضب الله عز وجل. نفعل الواجبات، نبتعد عن الحرام. قال: وعليكم بالسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن هو مولى علينا، فالسمع والطاعة للوالد، السمع والطاعة للأمير، السمع والطاعة للمدير، ما دام يأمرون بطاعة الله فعلينا أن نطيعه. قال: وإن تأمر عليكم عبد، وإن كان الأمير عبدا حبشيا، لكن علينا ما دام هو الأمير فعلينا أن نسمع وأن نطيع، حتى تكون الأمة قوية أمام أعدائها. وإنه من يعش منكم، يطال له في العمر، فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ماذا نفعل إذا رأينا اختلافا كثيرا؟ قال: عليكم، يعني تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. دائما ننظر إلى السلف الصالح، نتمسك بأحوالهم وأقوالهم، فهم الميزان العادل لفهم الشريعة. دائما نتمسك بأقوال السلف الصالح، هم الذين فهموا الشريعة، فهموا الكتاب والسنة، لذلك ننتبه دائما إلى أن قدوتنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وثم بعد ذلك من بعده الصحابة الكرام والسلف الصالح. قال: عضوا عليها بالنواجذ. هل تعرفون النواجذ؟ آخر الأضراس. عضوا يعني تمسكوا بالسنة، تمسكوا بمنهج السلف الصالح. وإياكم ومحدثات الأمور، لا تبتدعوا في الدين. مثلا الصلاة على الهيئة الفلانية لم تنقل على النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هي من أصول الدين، فلا يجوز للإنسان أن يبتدع صلاة ليست لا على عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا من منهجه، وليست ولا تندرج تحت أصل من أصول الدين. مثلا الأمر الفلاني يفعله الناس، هذا مثلا الدخان أو الدخان، الأرجيلة، الحفلات المختلطة، هذه كلها لم يفعلها الصحابة الكرام ولم يفعلها الصالحون من السلف الصالح. فلذلك علينا أن نبتدع، أن نبتعد ولا نبتدع، أن نبتعد عن الابتداع ونتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع لا ابتداع. قال: فإن كل بدعة ضلالة. كل شيء ندخله في الدين باسم الدين ليس من الدين، هذا يضلنا عن دين الله عز وجل. فمثلا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ننام أن نقول الصيغة الفلانية من الدعاء، فإذا ابتدعنا غيره فإننا نضل. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الفلاني عندما يدخل المسجد، فإذا ابتدعنا غيرها نضل. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على الهيئة الفلانية، فإذا ابتدعنا هيئة ثانية نضل. وهكذا نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا نخترع أشياء في الدين ليس لها مثال. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا من المتبعين لنهج النبي عليه الصلاة والسلام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.